عباد الله

متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا والطاف عليه بهانية من فضة وأكواب ويسقون فيها كأسا كان مزاجها بنجبيلا